بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن أبدأ الدرس بودي أن أوجه كلمتين صغيرتين، وأوجه أيضا طلبين صغيرين. أما الكلمتان فالأولى لإخواننا في السودان، والثانية لإخواننا في أندونيسيا، وهم الذين يتابعون هذا الدرس على العجاج مباشرة. فبعون من الله عز وجل أقول لإخواني في السودان: أسأل الله جل وعلا يوفقكم لما يحب ويرضى في الدنيا والآخرة، وأنبه إلى قضية مهمة جدا، وهذه القضية التي تخصكم يا إخواننا في السودان أن الله جل وعلا أعطاكم قلوبا طيبة، وأنكم في مجلس ذكر تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وتذكرون الله عز وجل، والملائكة تحفكم، فأنتم على خير عظيم وأجر كبير ورزق وفير. فأبشروا وأملوا، فإن الله جل وعلا جاعل لكم من مجلسكم هذا خيرا، ومن متابعتكم لمثل هذه الدورات خيرا كثيرا، حتى وإن أخذتم عليها شهادات غيرها. الأمر الثاني، وجهه لإخواني في إندونيسيا: قد أذيناكم في تأخركم عن صلاة الظهر فاصبروا علينا كثيرا، فإن التلاقي بين الأحبة والتوافق ومثل هذه المجالس التي تتعلمون فيها اللسان العربي المبين وتتفهمون فيها كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرتفع صوت الإيمان وصوت كلام الرحمن في مثل هذا الوقت في مسجدكم المبارك وفي حيكم المبارك، لا شك أنه رزق من الله جل وعلا لكم، وأنكم رسلنا إلى إخواننا في أندونيسيا، وعلينا وعليكم مسؤولية عظمى. فأنتم تتكلمون اللسان العربي الفصيح، فينبغي وقد علمكم الله شيئا من العلم الشرعي أن تنقلوه إلى قومكم بلغتهم بقدر ما تستطيعون. فهذا واجبنا جميعا أن نبلغ رسالة الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وقال: بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أو عام سامع. فينبغي تعليم أمهاتكم وزوجاتكم وبنياتكم وأخواتكم وإخوانكم وأبائكم وأبنائكم، ينبغي تعليمهم مما علمكم الله والحرص عليهم، فأنتم على أجر عظيم. هاتان الكلمتان الصغيرتان، أو أما الطلبان الصغيران فأطلب من الإخوان المنظمين وأستخدم حق الفيمتو والبيبسي والكاكولا ضدهم، لأنهم حقيقة يعطون لابتوبات لإخواننا الموجودين هنا، وهذا شيء طيب، وأنا لا أحسد أحد، أعوذ بالله أن أكون من الحاسدين، بل أطالب أن تزداد هذه اللابتوبات لإخواننا الموجودين هنا، لكن أطالب بجوائز مجزية لإخواننا في أندونيسيا ولإخواننا في السودان. ينبغي أن يعطوا جوائز مجزية ونافعة، وأن يستشاروا هم أنفسهم ما هي الجوائز التي تناسبكم. فقد يقول لك السوداني: الذي يناسبني أن تعطيني رعية غنم أرعاها وأنتفع بها وأملكها وأبيع منها وأشتري. وقد يقول لك الأندونيسي أنا أريد مزرعة رز، أعطني مزرعة رز جائزة. هذا ممكن إذا كتب الله سبحانه وتعالى لهذه الدورة التطور والنجاح، يمكن أن يعطى الفائز الأول مزرعة رز، ويعطى الفائز الأول من إخواننا في السودان رعية غنم لا تنقص عن 10 رؤوس، ليس بالضرورة أن تكون كثيرة. فمثل هذه الجوائز إذا روجع فيها إخواننا هناك فإن لنا أجرا عظيما. كما أنني أتمنى وأمنيتي الحقيقة أسأل الله جل وعلا أن يحققها. بالأمس ألقيت محاضرة ودورة عقب المغرب، طبعا أتعلم فيها، لكن إخواني جزاهم الله خيرا نقلوها إلى الصم البكم، فقالوا استفادت منها 70 دولة. 70 دولة تواصلت معهم وترجمت للصم البكم في 70 دولة. طبعا كان هناك نادي سعودي للصم البكم، ثم تطور وأصبح نادي خليجي، ثم تطور وأصبح نادي عربي، وأتمنى أن يتطور ويصبح نادي إسلامي. على كل حال ينبغي العناية بالصم البكم، يهتم بهم ويعتنى بهم. بعد هذا وذاك هنا كلمة صغيرة لبنياتي الحاضرات، وأعتذر لم أعلم أن في مجلسنا هذا نساء كريمات وأنهن أكثر من الرجال حضورا واهتماما إلا بالأمس، وهذا لأني جاهل يعني في وضع هذه الدورة. فأقول لبنياتي الكريمات الغاليات الحاضرات هنا ليهنكم العلم وليهنكم ما من الله به عليكم من مجلس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في مجلس يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فأبشرنا يا أخياتي وبنياتي، أبشرنا بخير عظيم وفضل جسيم ورزق كبير. والله لو تكلم متكلم بقراءة حديث واحد ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فصليتن وراءه وخرجتن وقد جمعتن من الحسنات كأمثال الجبال وأنتن لا تعلمن بذلك. عمل يسير وجزاء من الله جل وعلا عظيم كبير. هذه كلمة خاصة لأخواتي، أشكرهن على ثقتهن وعلى حضورهن، وأعتذر إليهن عن التقصير الحاصل مني تجاههن، وأستغفر الله لي ولهن وللرجال الكرام الماثلين أمامي والسامعين لي في كل مكان. بعد هذا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا بأس أن يكون السلام في الوسط أو في الأول أو في الأخير، أو ما دام أنه قد أدي أداء في وقته. وبعون من الله وتوفيقه نبدأ درسنا. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس وأبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن موسى خطب في بني إسرائيل فسألوه عن أعلم أهل الأرض فقال: أنا. فعاتبه الله وأوحى إليه أن رجلا قد علمه الله علما ليس عند موسى. فانطلق فقيل فسأل ربه فقال: حيث تفقد الحوت. فقيل له: احمل حوتا في مكتل، وحيث تفقد الحوت تجد الرجل. فذهب إلى مجمع البحرين وفقد الحوت عند الصخرة، ثم وجد الخضر مسجن فقال: السلام عليك. قال: وأنا بأرضك السلام، يعني أنت في أرض ما فيها سلام. قال: من؟ قال: موسى بني إسرائيل. قال موسى قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال ما جاء بك؟ قال جئت أتعلم منك. قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وإنك على علم من علم الله لا أعلمه أنا، وإنك لن تستطيع معي صبرا. قال ستجدني صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلقا ثم ركب سفينة بغير نول، فجاء عصفور على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر لموسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا العصفور من هذا البحر، يعني ما نقص علمي، هذا معناه. وفي رواية عند غير الشيخين ما نقص علمي وعلمك وعلم الخلائق من علم الله إلا كما نقص البحر من هذا، مع أن علم الله لا ينقص أبدا، لا تناهي لا منتهى له، فعلم الله أبدي أزلي دائم كما سيأتينا بعد قليل. ثم إن موسى صلى الله عليه وسلم صاحب الخضر كما أسلفنا لكم بالأمس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي موسى ويغفر الله لنا ولموسى لو سكت لترك لنا منه علما، وفي رواية لرأينا منه عجبا، وفي رواية لو صبر لرأينا منه عجبا، لكنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. والقصة مرت بكم بالأمس. بعدما ذكر الله جل جلاله في هذه السورة العظيمة من القصص والأحوال والأهوال ما لا يخفى على ذي لب، ذكر لنا جل وعلا ملكا من ملوك المسلمين، قصة ملك من ملوك المسلمين وهو ذو القرنين. ذو القرنين هو قيل إنه أبو الإسكندر المقدوني، وهو من ذرية آدم. وذو القرنين سمي بهذا الاسم لأنه رأى في بداية ملكه أنه يملك مطلع الشمس ومغربها، وقيل لأن له ظفيرتان وهما عميلتان أو جديلتان، يعني شعره يجعله ظفيرتان، فسمي ذو القرنين لقصة النبي صلى الله عليه وسلم في تغسيل ابنته، فقال واجعلنا شعرها ثلاثة قرون. ويسمى الظفيرة والظفائر. وقيل إن ذو القرنين ضرب ضربة في يمين جبهته من قبل أعدائه فحصل فيها شيء من الورم ولم يمت، ثم ضرب الضربة الثانية بعد مدة فمات، فسمي ذو القرنين، والله تعالى أعلم. المهم أن الاسم الذي ورد في القرآن أنه ذو القرنين، وذو بمعنى صاحب، والقرنين كما أسلفنا هما الظفيرتان، هذا هو الراجح والله تعالى أعلم. ذو القرنين قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام في سورة الكهف ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ذو القرنين هو الرجل الطواف في الأرض الذي سأل عنه المشركون اليهود وقالوا اسألوا عنه محمدا فإن أجابكم فهو نبي. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث عن الروح، وقد جاء في سورة الإسراء. المهم أن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا ملك الدنيا أربعة، أربعة أشخاص ملكوا الدنيا، مسلمان وكافران، المسلمان سليمان بن داود وذو القرنين، والكافران بخت نصر والنمرود. النمرود وبخت نصر لا قيمة لهما ولا كرامة، ولهذا لم يأتي لهما أي ذكر مفصل أو حتى مجمل في القرآن الكريم، لا قيمة لهم، وإنما وردت سيرتهما في التاريخ. أما سليمان عليه الصلاة وعلى نبينا أفضل السلام، فإنه قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله دعوة لأمته وفي أمته مستجابة، وأما أنا فادخرت دعوتي إلى يوم القيامة لأمتي. ولهذا إذا رفع رأسه في الشفاعة العظمى يقول: أمتي أمتي أمتي، فيقال: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، إنا سنرضيك في أمتك. فتكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم 80 صفا من 110 صفوف هم أهل الجنة جميعا، 80 صفا من 110 صفوف. فالله جل وعلا قد أرضى رسوله صلى الله عليه وسلم. ذو القرنين ملك حكم، وهل كان قبل موسى أو بعد موسى الله أعلم، ما يعنينا تحديد زمنه، لكن تكلم فيه بعض المفسرين ونقلوا من الإسرائيليات ما لا فائدة من ورائه، ولهذا كان القرآن دقيقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال: سأقص عليكم خبره كاملا أو سأتلو عليكم سيرته، قال: ويسألونك عن ذي القرنين، قل: سأتلو عليكم منه، يعني سأذكر بعض سيرته مما أعطانا الله جل وعلا علمه وخبره. اختلف العلماء هل ذو القرنين نبي أو ملك صالح، اختلافا كبيرا، فبعضهم قال إنه نبي يوحى إليه، وبعضهم قال إنه رجل صالح، وهذا لا يعنينا لأنه لم يثبت نص قطعي نقول بأن من خالفه فقد غلط. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض. التمكين في الأرض أيها الإخوة عظيم، نعمة ربانية عظيمة، ولهذا قال الله جل وعلا: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون في بني إسرائيل. فالتمكين أعظم نعمة من نعم الله للعباد الصالحين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالتمكين في الأرض نعمة ربانية ينعم الله بها على من يشاء. فالله هو الذي مكن لذي القرنين، مكن له الملك، آتاه ملكا عظيما. لكن يا إخوان ملك سليمان أعظم منه. خلونا نأخذ 5 دقائق نتحدث فيها عن ملك سليمان لنرى عظمته، مشاهد بسيطة من قضية سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. سليمان علمه الله منطق الطير والحيوانات، وأوتي من كل شيء، وآتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد. كان يفرش البساط فيأمر الريح تذهب، حتى ذكر ابن كثير أن ملك الموت دخل على سليمان وحدق في رجل جعل ينظر فيه. لما خرج ملك الموت كان الناس ينظرونه، قال: يا سليمان، والله ملك الموت ناظرني نظرا حديد، شكلي خايف منه، تكفى مر الريح، أطلب منك أن تأمر الريح أن توديني للهند. قال: أبشر، أركب البساط ورح ور الهند. في دقائق معدودة رواحها شهر تطوف الدنيا، خلشار وغدوها شهر، والريح مسخرة بأمر الله لسليمان. ثم إن لسليمان قوة لم تبلغها ولن تبلغها قوى الأرض كلها. لما جاء الهدهد وأخبره بقصة بلقيس ملكة اليمن، قال: أيكم يأتيني بعرشها؟ فقال له الذي عنده علم من الكتاب: أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني قبل أن ترمش عينك، القصر قدامك بمن فيه وما فيه. اقتلعه من تحت الأرض وبسرعة فائقة تسبق الصوت وجد. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي. ولذلك الملك المؤمن الشاكر الذاكر يرجع النعمة دائما إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر من شكرها. ليبلوني أشكر أم أكفر، من شكر فإنما أشكر لنفسه. سليمان عليه السلام يخرج ذات يوم فإذا نملة تقود قطيعا أو جماعة كبيرة من النمل، فألقت فيهم خطبة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، سمع قولها رضي الله عليه السلام وتبسم، ودخلت فعلا النملة ومن معها دخلوا فيه ولم يحطمهم سليمان. من ملك سليمان أن الله جل وعلا قال: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. نظام عسكري بديع في خصائص معينة. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد القصة. المهم أن سليمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة يريد أن يفسد علي صلاتي، فذعته حتى قتلته فوجدت برد لسانه في يدي، فهممت أن أربطه بسارية من سوار المسجد فتصبح كلكم فتروه، غير أني ذكرت قول أخي سليمان، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يجل ويعظم أخاه سليمان ويحترم تحقيق ربنا جل وعلا لدعوته. فسليمان أعظم ملك على الإطلاق من ملوك الدنيا، لم ولن ولا يأتي مثله لا قبله ولا بعده بقدرة الله جل جلاله. ذو القرنين يأتي في المرتبة الثانية بعد سليمان، أعطاه الله التمكين في الأرض، مكن له في الأرض، وأعطاه الله جل وعلا قوة ودهاء وإيمان وقدرة، وكان داعيا إلى الله، كان يدعو إلى الله عز وجل، فأتبع سببا، وفي قراءة فاتبع سببا، وفي قراءة فتبع سببا، يعني عمل بالأسباب العلمية الحسية المادية التي أعطاه الله إياها، والقدرات فلما عمل اتبع السبب وسلك الطريق ذهب إلى مغرب الشمس. انتبهوا يا إخوان، الشمس كما يقول العلماء أكبر من الأرض 180,000 مرة. أعيد، الشمس أكبر من الأرض 180,000 مرة، ولو اقتربت من الأرض بأكثر مما أذن الله لها لأحرقت أهل الأرض جميعا. تغرب في عين حمئة، قال القرطبي، في البحر المحيط، يعني تغرب في عين حامية حارة شديدة الحرارة لأن وهج الشمس قريب. هو طبعا لم يتبع أو غروبها بحيث أنها غربت وراءه كما يقول بعض المفسرين عن الإسرائيليات، وهذا غلط، لا يمكن، فإنه لم يصعد إلى السماوات ولا علاقة له بالسماء والارتفاع. والشمس من المعروف، يقول الله جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وفي قراءة: والشمس تجري لا مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والمعنى واحد، أن الشمس في الدنيا تدور على الأرض ثم تستأذن ربها، تسجد تحت العرش وتستأذن ربها: هل تأذن لي يا ربي أن أطلع ولا ما أطلع، أكمل الدورة ولا ما أكمل، فيأذن الله لها فتغيب عن قوم. نحن الآن مثلا بالنهار في أمريكا، بالليل في بعض البلدان، بالليل وفي بعض البلدان قرب المغرب وفي بعضها قرب الفجر، هناك تفاوت. إذن الشمس جندي من جنود الله عز وجل. فذو القرنين مشى وسار إلى جهة مطلع الشمس حتى وصل إلى آخر الدنيا، أطراف الدنيا، انتهت الأرض وسكانها، ما عاد في شيء، وصل إلى جهة مطلع الشمس، فوجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كانوا في أرض رخوة ما يستطيعون يبنون، وكان هذا القوم همج، وهذا القوم وهؤلاء القوم أيضا يدخلون في مغارات إذا طلعت الشمس. ومن النكتة بجيب لكم نكتة، وترى ما هي بصحيحة بس عدي نكتة، قالها بعض المفسرين، يقول إن جيشا جاءهم ليحاربهم فاختفوا في السراديب، قال خلوهم لين تطلع الشمس، فلما طلعت الشمس وارتفعت احترقوا فامتلأت الأرض من عظامهم، فجمعوا عظامهم وجعلوها في قريتهم في مكان يرى. فجاء جيش آخر يريد أن يحاربهم قبل طلوع الشمس، قالوا: ما هذه العظام؟ قالوا: هؤلاء قوم حاربونا فاختفينا، فلما طلعت الشمس أهلكتهم فحرقوا فاحترقوا فهرب هؤلاء. يا أخي هذه قصة موجودة، طبعا موجودة في بعض الكتب، أي كتب التفاسير، وليست صحيحة. المهم أن هؤلاء القوم ليس لهم من دنيا سترة. فأوحى الله إليه: يا ذا القرنين، وحي إلهام إن لم يكن نبيا، أما إن كان نبيا فإن الله أرسل له جبريل. قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة. أنت لك سلطان، لك سلطتهم، هؤلاء قوم كفار. ذو القرنين عبد صالح تقي داعية، قال: سأقسمهم قسمين، سأدعوهم إلى الله، فمن آمن وعمل صالحا له جزاء الحسنى يعني الجنة، ومن كفر بالله عز وجل فإننا سنعذبه بالقتل، وسيرى عند ربه عذابا أعظم وأشد. والمراد بالحسنى الجنة، وقد قرئ قراءات فله جزاء الحسنى وقرئ فله جزاء الحسنى. والمراد بها الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال المفسرون زيادة أي رؤية الله جل جلاله. جعلنا الله وإياكم ممن يرى ربه ويرزق هذه النعمة. طيب، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم من بني آدم، قوم من خلق الله، لم نجعل لهم من دونها سترا، لا شجر ولا حجر ولا مباني، ما في شيء يسترهم من الشمس. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. طبعا عشان أرجع، ثم أتبع فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس عفوا وجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. إذن لما وصل إلى مغرب الشمس ووجدها تغرب في المحيط الهادي، ووجد غروبها عندها عين حمئة تغرب وهي حامية، وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الشمس قال في عين حامية في جهنم، يعني أنها تحرق إذا سلطها الله جل وعلا على من يشاء من عباده. فهنا ذو القرنين لما وصل مغرب الشمس وحكم فيهم المؤمن يتبعه ويكون مع الجيش الإسلامي المؤمن مع جيش ذو القرنين، وسوف يقول لهم كلاما طيبا ولهم الجنة. أما الكفار فقتلهم، فسلطه الله عليهم فقتلهم وحرر هذه البقعة من الأرض من الكفر والكافرين، فصارت بلدا إسلاميا. إذن هنا ملحظ، الأصل في الكرة الأرضية كلها، الأصل في الكرة الأرضية كلها أنها إسلامية، وأنها ملك لمن يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إيش الدليل؟ عدة أدلة، هذا من ضمن الأدلة، لكن أيضا من ضمن الأدلة أن الله جل وعلا أنزل آدم وبقي آدم وذريته في الأرض كلها 10 قرون، يملكون الأرض كلها 10 قرون على التوحيد. ثم جاء الكفر فحارب نوح الكفار، وبقي أهل السفينة يحكمون، وبقي من بقي من أهل الأرض من ذرية أهل السفينة من المؤمنين، فكفر من كفر منهم والعياذ بالله. إذن الأصل أن الكرة الأرضية كاملة أرض إسلامية لمن يقول لا إله إلا الله للمسلمين، هذا الأصل. طيب، الله جل جلاله هنا يقول ثم أتبع سببا، كما قلنا في قراءة أخرى ثم اتبع سببا، والقراءتان بمعنى واحد، يعني سلك طريقا إلى مطلع الشمس فوجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، ليس في أرضهم شجر ولا حجر ولا أظلة، يستظلون بها من الشمس. هنا يقول الله جل وعلا: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، يعني علم الله جل وعلا ما هو ملاق، علم الله سبحانه وتعالى ما هو ملاق، أي ذو القرنين، ما الذي سيلاقيه عند مطلع الشمس. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا، يعني أن الله جل وعلا أحاط علمه بالكائنات كلها وبالمخلوقات كلها وبالأرض والسماوات كلها، وأحاط علمه بما سيصير لذي القرنين وبما صار له وبما قدر له. ثم أتبع سببا، ومن المعلوم أن ذي القرنين لا يأتي على أرض إلا ويدعو أهلها للإسلام، فمن أسلم وكان معه تركه، ومن كفر قتله، هذا منهج ذو القرنين. ولهذا حكم الأرض كلها، وله أعداء ممن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، يعني وجد قوما عجمة، عندهم عجمة، لكن الله تعالى أعطى ذا القرنين الفهم السليم لمن يقابلهم بقدرة الله جل وعلا، ففهم لغتهم وتكلم معهم وتكلموا معه، قالوا: يا ذا القرنين، وهم يتكلمون بعجمة، قال العلماء إنهم الترك، وأوغل بعض الناس من أهل التفسير وغيرهم في قضية يأجوج ومأجوج، فقالوا إنهم الصين الشعبية، وقيل أقوال كلها لا تصح، الصحيح أنهم من بني آدم، بل ذهب قوم إلى أنهم قد خرجوا، هم شرق آسيا، حطوا منهم، انتبهوا يا أخواننا الأندونيسيين، ترى بعضهم يقول إنكم يأجوج ومأجوج وهم كاذبون، حتى الكفار منكم ليسوا من يأجوج ومأجوج، وإخواننا المسلمون في الصين ليسوا من يأجوج ومأجوج قطعا. فبعضهم قال هم الصين الشعبية، وبعضهم قال شرق آسيا كلها، وطبقوا عليهم الحديث هم فطس الأنوف، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. سيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه المسألة. المهم أنه وجد قوما عجما لا لغتهم صعبة، فتكلموا مع ذي القرنين، قالوا: نريد منك تفكنا من شر يأجوج ومأجوج، اكفنا شرهم، هؤلاء إن يأجوج ومأجوج قبيلتان من بني آدم، قبيلتان من بني آدم، ذكر من أوصافهم عجبا، قيل إن بعضهم فارع بالطول حتى يزيد على 10 أمتار، وبعضهم فارع في القصر حتى يكون طوله شبر، وبعضهم له أذن يشتي بها وأذن يصيف بها، لهم آذان كبيرة. على كل حال، كل هذه الصفات التي تذكر من كتب بني إسرائيل لا يعول عليها، ولذلك لا نطيل فيها. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، نجمع لك أموال ونعطيك إياها تتكرم علينا وتجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ذو القرنين بمنتهى العفة والوقار والثقة بالله: ما مكنني فيه ربي خير، أنا عندي رزق، عندي خير من الله، أعطاني الله التمكين، وأعطاني الله السلطان والمال، ما أحتاج إلى مال، لكني أحتاج إلى رجال، احتاج اليكم الى يد عاملة، انتم اعينوني بقوة، يعني بقوة اجسادكم، ائتوني واعينوني بقوة اجسادكم حتى استطيع ان ابني بينكم سد وبينهم سدا، فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما. الردم اقوى من السد، لان السد جدار قد ينهدم، لكن الردم جدار مضاعف قوي صلب كما سيأتينا. فهؤلاء فعلا لو أعطوه خراجا أو مالا لما أعانوا، وكلوه إلى المال، وهذا دليل على عفة ذي القرنين ونزاهته وإخلاصه لرعيته، فإن ذي القرنين ملك عادل مسلم مخلص لربه عز وجل، يريد أن ينفع رعيته، لا بد أن يدافع عن الضعفاء من رعيته. قال بعض المفسرين والآية دليل على جواز اتخاذ السجون، وهذا صحيح، فإنه سجن يأجوج ومأجوج مع علمه أنه قبل يوم القيامة في أشراط الساعة سيدك هذا السد وسيزول، لم يتحطم ذو القرنين وهو يعلم ذلك، بل عمل السد، قال اعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما، اتوني زبر الحديد، يعني اجمعوا لي قطع الحديد، فجيء بالحديد وجعل، يعني اسمحوا لي اني اشبه يعني اشياء بالاشياء المعاصرة، جعل هذا الحديد على شكل قطع مثل البلك، لكن سميك، سميك في عرضه وطوله وارتفاعه، فصفه على بعض، فلما صفه على بعض حتى ساوى بين الصفدفين، يعني الجبلين المتقابلين لهما رأسان، هذان الرأسان، ارتفع السد حتى بلغ رأسيهما، قيل ان ارتفاعه 50 فرسخا، والله تعالى أعلم. طيب، هذا السد الذي بناه ذو القرنين لما وضع الحديد قال آتوني أفرغ عليه قطرا، اختلف المفسرون هل طلب الرصاص وأذابه فصار يسيل كالماء، أو أنه طلب النحاس، على أي حال هو طلب النحاس أو الرصاص فأفرغ عليه قطرة، يعني صب عليه هذا الرصاص أو النحاس على هذا الحديد، ثم قال أشعلوا النيران وانفخوها، فأشعلوا النيران ونفخوها حتى يعني تلتصق، تزداد التصاقا ويزداد الجدار ملاسة وتمكن، صار الجدار أملس وصار الجدار سميك جدا. قال الله تعالى فما استطاعوا أن يظهروا، يعني ما يقدرون يطلعون فوق، ما يمكن، لأن الجدار أملس ورفيع، ما استطاعوا، ما يقدرون يطلعون فوق أبدا. وما استطاعوا، وكلمة استطاعوا واستطاعوا بينهما فرق كما ذكرنا بالأمس، أن استطاعوا للشيء اللي سهل أسهل، لكن استطاعوا مستحيل مضاعف أصعب الصعوبات. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، انفتح من ردم ياجوج اليوم هكذا، وأشار بإصبعي السبابة والوسطى. يقول العلماء إنهم كل يوم يحفرون طقطقة شغل ليل ونهار، يحفرون في هذا السد. فإذا تعبوا قال قائلهم أو رئيسهم دعوه نأتي غدا ونكمل. فيأتون غدا وقد أعاده الله كما كان، ردمه جل جلاله، فلا يستطيعون وما يزالون على ذلك حتى إذا أذن الله جل جلاله قال قائلهم نأتي غدا إن شاء الله ونكمله. فإذا قال إن شاء الله جاء من الغد فوجده، وهذا قول فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وفي قراءة دكاء، يعني تقول العرب ناقة دكاء أي لا سنام لها، جعله مستويا يساوي الأرض، فيخرج يأجوج ومأجوج كما قال الله تعالى في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني يأتون من كل جهة. وسيأتي بعد قليل متى يخرج يأجوج ومأجوج. المهم أن ذا القرنين بنى السد وأعانه هؤلاء، قال العلماء إنهم الترك هم الذين أعانوه. وهل عرف سد ذا القرنين واكتشفته الاكتشافات العلمية المعاصرة؟ لا، لم يعرف ولم تكتشف، كما أن الكهف لم يعرف ولم يكتشف، وإن زعموا أنه بالأردن وزعموا أنه بالشام وزعموا أنه بأنطاكيا. والعجيب أنه في عدة، يعني هنا نكتة ذكرها ابن تيمية سأذكرها لكم، يقول بعض الخبثاء يدفن رأس حمار ويدعي أنه ولي من أولياء الله ويقيم عليه مشهد ويأخذ من الناس فلوس نقود ويقول هذا ولي الله تعالى وطوفه ودعوه أقنته عنده واعبدوه من دون الله، وهو رأس حمار أكرمكم الله. ولقد أجمع أهل السنة والجماعة أن الحسين بن علي له رأس واحد، ومع ذلك نجد في أحوال الناس أن له ثلاثة رؤوس، رأس في مصر، رأس في تركيا، رأس في العراق، ويمكن رأس في إيران ما ندري، وهذه الرؤوس ما ندري وشلون صنعوها، كلها دجل في دجل نعوذ بالله من الخذلان. إذن ذو القرنين بنى السد أيها الإخوة والأخوات الكرام، وأكمل بناءه يبتغي الأجر من الله جل جلاله، وكف عن شعبه ورعيته مساوئ المفسدين فيه منهم، وسجنهم وهم يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض، قوم كفار بإجماع العلماء أن يأجوج وماجوج قوم كفار مسلطون بإذن الله عز وجل. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني ارتفع السد وصار مساويا لمرتفعات الجبال، قال آتوني أفرغ عليه قطرة حتى يتماسك الحديد ويشد بعضه بعضا بإذن الله. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقب، هذا في عهد ذي القرنين، حاولوا يقاومون هذا السد ما استطاعوا، وكذلك حالهم إلى اليوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا رحمة من ربي، يعني هذا السد وهذا الكرم وهذه النعمة التي وفقت فيها رحمة من الله جل وعلا، رحمني وإياكم فسجناهم، وتفضل الله علينا بقوة وعزم وفضل منه، فكان هذا السد منيعا قويا ثابتا لا يستطيع أحد أن يخترقه. فإذا جاء وعد ربي، يعني يوم القيامة من أشراط الساعة الكبرى خروج ياجوج وماجوج. متى يخرجون ياجوج وماجوج؟ ثبت في الصحيحين من حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجوا في زمن عيسى. قال في الحديث: ثم إن الله جل وعلا يقول لعيسى، بعد ما ينزل عيسى ويقتل الدجال في باب اللد ويحكم عيسى بشريعة محمد خذ ونكته، أحد الفقهاء الأحناف عنده غلو بأبي حنيفة رحمه الله، قال إن عيسى إذا نزل إلى الأرض يلقى تابوت، هالتابوت في مذهب أبو حنيفة ويحكم بمذهب أبي حنيفة. طبعا هذا ليس بصحيح، هو يلهم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويعلم إياها فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق، يقطر رأسه ماء قطط، ثم يقتل المسيح الدجال بباب اللد، ثم يحكم المسلمين. فيقول الله جل وعلا لعيسى: أحرز عبادي إلى الطور، فإني قد أخرجت عبادا لي لا قبل لك بهم، اللي هم يأجوج وماجوج. قال: فيأتون يأجوج وماجوج ويعيثون في الأرض فسادا، يعيثون في الأرض فسادا، ويمرون على بحيرة طبرية يشربونها، فيمر آخرهم ويقول: قد كان بهذه ماء، ما يبكون شيء، ويأكلون أكرمكم الله الدواب، بعرين، ذيابة، سباع، قطط، كلاب، كنس، يأكلون كل ما يجدون، يأجوج ومأجوج، وهما قبيلتان من بني آدم سلطهم الله جل وعلا في آخر الزمان، يخرجون بعد نزول عيسى صلى الله عليه وسلم وبعد موت الدجال، فهم من علامات الساعة. ولهذا يقول الله تعالى: واقترب الوعد الحق، اقتربت الساعة. فيرغب عيسى إلى ربه من أذاهم، فيسلط الله عليهم ورما نغافا أو نغافا في رقابهم، يصيبهم في رقابهم فيموتون موتة رجل واحد، فتنتن الأرض حتى إن الطيور لا تشبع من لحمهم والسباع تشبع من لحمهم. ثم يرغب عيسى صلى الله عليه وسلم إلى ربه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيرسل الله طائرا تأخذهم حيث شاء الله، ثم ينزل الله مطرا يطهر الله به الأرض، فيقول الله جل وعلا للأرض: أخرجي من بركاتك. قال: وإن الرهط لا يستظلون بقحف الرمانة، يعني ثمانية رجال يتظللون بقشر الرمانة كأنه شمسية، تعرفون الشمسيات أو المظلات، كأنه مظلة يستظلون به من الشمس أو من المطر من بركاته، ويلعب الصبيان بالحيات فلا تضرهم، وينزل الله الأمانة في الأرض ويبارك للمسلمين، ويستقر الإسلام ويهلك الله اليهود فلا يبقى يهودي إلا وأهلكه الله، ويطهر بيت المقدس وأراضي المسلمين من الكفرة. ثم إن الله جل وعلا يرسل ريحا تدخل من آباط المؤمنين وتخرج من يسارهم، تدخل من الآباط اليمنى وتخرج من الآباط أو الجنوب أو الجنوب اليسرى، من الجانب الأيمن تدخل ومن الجانب الأيسر تخرج، فيموت. فإذا ماتوا لم يبقى إلا شرار الخلق فأولئك تقوم عليهم الساعة. أولئك تقوم عليهم الساعة. بعد ذلك ينفخ في الصور النفخة الأولى وهي نفخة الصعق. قيل إن النفخات ثلاث: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، لكن الراجح أنها نفختين، أنهما نفختان، نفخة الأولى نفخة الصعق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آخر من يحشر راعيان من مزينة يرعيان غنمهما في حرة المدينة فيبصرانها وقد انقلبت وحوشا فيخر صريعين، وينتهي أهل الأرض ويبدل الله الأرض غير الأرض ويقول للخلائق موتوا، ثم يسأل نفسه المقدسة: لمن الملك اليوم؟ فلا يجد من يجيب، فيجيب نفسه جل جلاله: لله الواحد القهار. طيب، إذن ذو القرنين بنى السد وقال: هذا رحمة من ربي، يعني هذا السد لم ولن يضره أحد ولن يكتشفه أحد ولن يزيله أحد إلا إذا أذن الله بقيام الساعة وإخراج يأجوج ومأجوج بعد عيسى ابن مريم. طيب، قال الله جل وعلا: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. اختلف المفسرون هذا فاصل ونواصل. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اختلف المفسرون في قوله جل جلاله: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. قال العلماء إن المراد هنا تركنا بعضهم أي يأجوج ومأجوج، لما بنى السد بدأوا يموجون في بعض مثل البحر، مثل موج البحر، خائفين وجلين مرعوبين: إيش اللي حصل؟ ما لماذا سجننا؟ هل نتمكن من الخروج؟ فبدأ يموج. قالوا وهم يتهارشون تهارش الحمر ويفترس بعضهم بعضا افتراس الكلاب ويأكل بعضهم بعضا، نعوذ بالله من الخذلان. قالوا: ولا يموت الرجل حتى يكون له 1000 ولد ذكر، ولا تموت الأنثى إلا ولها 1000 أنثى. فهؤلاء يموجون في بعض، هذا صحيح، هذا المعنى وارد. وقال بعضهم إنه في يوم القيامة وربنا هو الله كل هؤلاء كفار وعباد الله المخلصين بريئون منهم. فعباد الله جل وعلا الذين عبدوا من دون الله من دون رضاهم لا شأن لهم بمن عبدهم وكفر بالله جل وعلا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء؟ ممكن يكونون أولياء وهم كفار لعبادي المؤمنين المخلصين؟ مستحيل، هذا لا يمكن. أفحسب أو أفحسب أو أفحسب، كل هذه قراءات، لكن المعنى استهتار واستهزاء من الله بهؤلاء الكفار الملاحدة. افتظنون أن عباد المؤمنين سيكونون أولياء لكم، هؤلاء الله وليهم وهم أولياء الله، لا خوف عليهم ولا محزنون، أما أنتم فإلى النار وبئس المصير. ولا يمكن أن تتخذونهم بديلا عني وأولياء من دوني، وما دمتم قد فعلتم ذلك في الدنيا فلا كرامة لكم ولا ولاية لكم ولا ولاية لكم في الدار الآخرة. قل يا محمد هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من الذي هو خاسر في الدنيا والآخرة؟ قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من المفلس فيكم؟ قالوا يا رسول الله المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال لا، المفلس من يأتي بحسنات كأمثال الجبال ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا ثنيت حسناته أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه فكب في النار، هذا المفلس. ولذلك الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا، فرعون قال لقومه ما أريكم إلا ما أرى، وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال إن هؤلاء يريدون أن يظهروا في الأرض الفساد ويخرجوكم من دياركم، وأنا أريد مصلحتكم، أنا أريد أن في الظاهر صالح. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الصحيحين أن رجلين ممن كان قبلنا، كان أحدهما على معصية والآخر ينهاه ويأمره، ينهاه عن المعصية ويأمره بالمعروف، فلما أيس منه قال والله لا يغفر الله لك، وهذا يقول دعني وربي. فلما اجتمع عند الله قال من الذي يتألى علي؟ والله لأغفرن له وأهلكك وأدخلك النار. قال ابن مسعود قال كلمة أحبطت عبادته وعمله، كلمة واحدة، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وهذه كلمة الكفر والعياذ بالله. فالكلمات الكفرية التي تصدر من الناس وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يقول قائلهم ما زلزلت مصر من كيد ألم بها لكنها رقصت من عدلكم طربا. وإن هذا يا أخي ظلم وفجور وكفر، والزلزال عذاب من عذاب الله عز وجل. فهذا يظن أنه يحسن صنعا. الاختلاق، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. أئذا كنا عظاما نخرة، وفي قراءة الناخرة تلك إذا كرة خاسرة. لا يمكن. يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي الحديث الصحيح أن الصحابة ضحكوا من دقة ساقي عبد الله بن مسعود، فقال لئن ضحكتم من ساقيه والله إنهما عند الله لأثقل من جبل أحد. فالموازين، الميزان، توزن به الأعمال وتوزن به الأجساد أيضا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. إذن الذي يوزن عند الله الأعمال كما في حديث الصحيفة وغيرها وكما مر بكم، وأيضا الأجساد، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن، ما لهم قيمة ولا لهم وزن. ذلك جزاؤهم، يعني هذا الذي حصل لهم في الدار الآخرة هو ما يستحقونه، فجزاؤهم دخولهم جهنم بسبب كفرهم واتخاذهم آيات الله هزوا. قوله بما كفروا الباء سببية، أي بكفرهم جعلهم الله جل وعلا يدخلون النار، وباتخاذهم آيات الله ورسله هزوا، فهم يستهزئون بالرسل ويردونهم ويكذبونهم ويرجمونهم، وقالوا لولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. إن نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، إلى آخر ما قالوا في استهزائهم لحقوق الوقوع. كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جاء في الحديث أن الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة، وأنها جنان، وأن الفردوس قد يطلق على اسم الجنات بأنواعها ودرجاتها كما هو في القرآن العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى كما مر بكم سابقا. إذن إن حرف توكيد يؤكد الله جل وعلا أن الذين صدقوا آمنوا، الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. إن الذين آمنوا، ولهذا هم الأحق بالأمن لأنهم لم يلبسوا إيمانهم بظلم، وهم من فزع يومئذ آمنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني جاءوا بأعمال صالحة من صلاة وصيام وصدقة وزكاة وغير ذلك من العبادات، عملوا الصالحات مطلقا، وعملت قلوبهم أيضا، النية يثاب عليها العبد المؤمن كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأعمال القلوب تكتب للمؤمنين وترصد في درجاتهم الأعمال الصالحة، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولا شك أن الإنسان قد يتمنى في قلبه أماني أن يكون مثل الغني فلان فيتصدق، أو مثل القوي فلان فيجاهد وهو لا يستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، لأنه نوى. وقال: إن معكم بالمدينة لرجالا ما هبطتم واديا ولا سلكتم فجا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. إذن النية أعمال القلوب للمؤمنين مرصودة محفوظة بكرم الله وفضله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نزلا يعني كرم الضيافة، ضيافة وكرما ومستقرا ومقاما، لابثين فيها أبدا، لابثين فيها أحقابا، في كرم وعز ونعم. وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وأعلى وألذ وأعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله تعالى وتقدس. إذن في الجنة يجتمعون، أو يجتمع المؤمنون في جمال يوسف وخلق محمد صلى الله عليه وسلم وصوت داود على أعمارهم على 33 في قمة الحيوية والجمال والعافية، لا يتغوطون ولا يتبولون، إنما رشح كرشح المسك، يأكلون مما يشتهون ويتقلبون في نعم الله، ويحل الله رضوانه عليهم فلا يسخط أبدا. ثم يتجلى الله جل جلاله لهم فلا يرون ولا يجدون أعظم من رؤيتهم لله جل وعلا. رزقني الله وإياكم ووالدينا وبنياتنا وأبنائنا وأزواجنا رؤية الله في الفردوس الأعلى من الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بإجماع العلماء الجنة لا تفنى، الجنة لا تنتهي، خالدين خلود أبدي سرمدي، عطاء غير مجذوذ يعني غير مقطوع، خلودا أبديا سرمديا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، ما يتمنون ولا يملون أن يغيروها ولا يملوا منها، تتجدد لهم في اللحظات وفي الدقائق والثواني، نعم تترى. يطاف عليهم بأكواب من فضة، يطوف عليهم غلمان مخلدون، ولهم من الحور العين والجوار الحسان، ولهم أيضا أزواجهم. قالوا الزوجة، الزوجة أفضل من 70 حورية. الزوجة في الدنيا إذا قبلها الله عز وجل وجمعها بزوجها فإنها تكون أفضل من 70 حورية. هنا مسألة نكتة، المرأة إذا أخذت 4 أو 5 وكلهم يموتون، تأخذ واحد يموت يعني مقبرة، مرأة صارت مقبرة، فمن هو زوجها؟ اختلف الفقهاء العلماء، بعضهم قال الزوج الأول هذا أخذ نصك، وبعضهم قال تخير هي، وهذا إن كانت هي أعلى منهم درجة فنعم التخير هو الأليق، تخير فتختار منهم من تريد، طبعا هي ستختار من هو أعلى منزلة في الجنة حتى تكون معه في علوه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل يا محمد لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، ولو أن في سورة لقمان، ولو أن ما في البحر من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني لو أن ما في الأرض والبحر وكل شيء شجر، كل شجر على وجه البسيطة يتحول إلى أقلام منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، كله يتحول إلى أقلام، والبحر ومن ورائه 7 أبحر مثله يكون حبرا ومدادا لهذه الأقلام ليكتب فيها كلمات الله لن تنفد ولن تنتهي، فكلمة الله وكلمات الله صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وكلمات الله لا تفنى ولا تنتهي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، يعني لو صار مثل البحر 7 أبحر أو أضعافها ما يمكن ينتهي، كلام الله لا يتناهى أبدا. قل إنما أنا بشر، هنا يختتم ربنا السورة بمثل ما افتتحها بالدعوة إلى التوحيد. قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم، طبيعتي بشرية، أوحي إلي، فضلت عليكم بالوحي الذي جاء من عند الله جل وعلا، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي أن الوحي كما أسلفنا أن جبريل عليه الصلاة والسلام إما أن يأتي على صورة دحية الكلبي فيتحدث معه، وإما أن يدخل في قلبه وينفث في روعه، وإما أن يأتيه في المنام، فهذه 3 طرق لوحي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قالت عائشة في الصحيحين أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرؤيا الصالحة، وفي رواية الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وقال العلماء رؤيا الأنبياء حق، وفي حديث عمران بن حسين قال وكن كان أن يشرك، ولهذا لما قال أحد الصحابة للرسول يا رسول الله إني أعمل العمل الصالح فأمدح فيسرني ذلك، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيبه حتى أنزل الله هذه الآية، حتى يعني الشرك الخفي وهو الرياء يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لذلك لا ينبغي، والله تعالى في الحديث القدسي يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك. إذن مر بنا أيها الإخوة في هذه السورة العظيمة سورة الكهف مظاهر التوحيد تتجلى وتتراءى في مستهل السورة وفي أوسطها، ثم ذكر لنا في هذه السورة 3 ملوك ملك صالح مؤمن وهو ذو القرنين، وملك ظالم غشوم وهو الذي يأخذ السفن الصالحة من أهلها كما في قصة الخضر وموسى، وكذلك الملك دقيانوس كذا صح عليه ولا غلط، دقيانوس الذي ظلم أصحاب الكهف وأجبرهم على عبادة الأوثان. هذه ثلاثة ملوك ذكرهم الله للمؤمنين موعظة. فهذه السورة فيها من الخطط السياسية الدفاعية الاستراتيجية، وفيها من الخطط الفكرية، وفيها من البلاغة النقدية، وفيها من البيان ما يعجز عنه البنان تسطيرا واللسان قولا. فأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، وأحمد الله جل وعلا أن من علينا أن نتابع هذه السورة العظيمة التي أشار الله فيها جل وعلا إلى خلق الأنبياء وأدبهم، وإلى تفانيهم في طلب العلم، وإلى خلق الملوك المؤمنين الأتقياء الأنقياء، وكيف يحرصون، والذي جعل الآذان تصغي وتسمع. أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور وعطاء شكور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله جلت قدرته أن ينصر إخواننا الذين يقاتلون لإعلاء كلمة الله في اليمن، في أفغانستان، في لبنان، في مصر، في الأردن، في كل أرض ومكان، في العراق، في سوريا. اللهم انصر الذين يجاهدون لتكون كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. اللهم انصر جنودنا البواسل الذين يدافعون عن الحرمين، واجعل موتاهم شهداء أبرارا. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب آراءهم، اللهم اخلفهم في أهلهم بخير. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، واجعله رأفة ورحمة لرعيته، ووفق نائبيه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، واجعلهما رحمة ورأفة لرعاياهما. اللهم وفقهما لعز الإسلام وخدمة المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، أهل علينا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اكتب لنا فيه قياما وصياما على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه ويقوم ليلة القدر فيه إيمانا واحتسابا. اللهم اكتب لنا فيه أعلى الدرجات، وثبتنا فيه على قولك ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وسلمنا لرمضان وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اجعل شهر رمضان شهر عز ونصر للمجاهدين الذين يقاتلون في سبيلك في كل مكان، واجعله شهر فرج ونصر ورزق لإخواننا في أركان. اللهم فرج هم المهمومين واكشف غم المغمومين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة وذرياتنا. ربنا أرنا وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب السماوات وما أضلت، ورب الرياح وما أذرت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب كل شيء ومليكه، بديع السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب جبرائيل ورب ميكائيل ورب إسرافيل ورب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا يا منان يا منان يا منان يا منان يا منان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة يا حي يا قيوم يا ذا العرش العظيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم يا حي يا قيوم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعلنا ممن يقال له اقرأ وارقى فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا ولنا نورا يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تصلي على حبيبنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما صلى عليه المصلون وغفل عنه الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا ضعفاء إليك فقراء إليك. اللهم ارزقنا صحة لا تلهينا وغنى لا يطغينا وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم أسقنا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أرنا وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولأمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وبنياتنا وأزواجنا وأحبابنا وإخواننا وأخواتنا ولمشايخنا وعلمائنا ولولاة أمرنا. ربنا اغفر لنا أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اهدنا الصراط المستقيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم يا ذا العزة والملكوت يا ذا القوة والجبروت اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم احفظنا بحفظك واحفظ بلادنا وأمتنا وأمننا وإيماننا. اللهم احرسنا وبلادنا باسمك العظيم الأعظم. اللهم احرس بلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين. اللهم طهر المسجد الأقصى من أدران اليهود الغاصبين. اللهم يا حي يا قيوم وفق إمامنا لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم انسأ في أجله وبارك في رزقه وأمد في عمره واجزه عن الإسلام والمسلمين خيرا. اللهم بارك في نائبيه وارزقهما صلاحا وهدى وتقى وسدادا واجعلهما قرة أعين للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اجعل شهر رمضان شهرا مباركا علينا وعلى أمتنا وأهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا وقد أعطيت كل سائل منا سؤله وأعطيت كل متمن منا أمنيته فيما يرضيك يا ربنا. اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم أرضنا به. اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم أرضنا به. اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم أرضنا به. اللهم اجعل كل قضاء وقدر تقدره خيرا لنا في ديننا ودنيانا ومقربا لنا إليك يا رب العالمين. اللهم انسأ في أجالنا وبارك في أرزاقنا. اللهم إنا نسألك لأولادنا ما سألكه النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك ولعبد الله بن عباس ولأبي هريرة وللصحابة المكرمين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم قرة أعين للإسلام والمسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اهدنا الصراط المستقيم واسلك بنا سبيل المؤمنين وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك في هذا العام فاجمعنا أعواما عديدة وأزمنة مديدة مع الصالحين الأولياء المباركين في هذا المسجد في دروس علمية نافعة مثمرة متقبلة منك يا رب العالمين. اللهم إنا نعتذر إليك ونعوذ بك أن نقول على الله بلا علم. ربنا اغفر لنا زلاتنا وأخطائنا. اللهم كن لنا وليا وبنا حفيا ولنا ناصرا ومعينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.